بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لما ساق الإمام البخاري الحديث الذي معنا مر معنا في المجلس السابق، وفيها أن البخاري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. والحديث صحيح، والبخاري لم يخرج في صحيحه عن من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ومسلم قد خرج عددا من الأحاديث بهذه السلسلة. فعلى طريقة من يستعمل مصطلح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، بالإمكان على طريقتهم أن يقولوا هذا على شرط مسلم، وإن كان الأولى عدم استعمال هذا المصطلح. المهم، الحديث السابق الذي قرأته الآن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة صحيح، فالحديث صحيح بالسند السابق. ساق البخاري للحديث السابق شاهدا، وهذا الحديث الذي سنأخذه بمجلس اليوم هو يتقوى بالحديث السابق. قال البخاري حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. وهذا الحديث تقوى بالحديث السابق، وهذا سند مصري، عبد الله بن وهب من فقهاء مصر ومحدثيهم، وعمر بن الحارث من فقهاء مصر ومحدثيهم، ويزيد بن أبي حبيب من فقهاء مصر ومحدثيهم. هذا السند مسلسل بالأئمة الكبار العلماء، لكن في سنان بن سعد كلام، لكن الحديث قلنا يتقوى بالسند السابق. فهذا الحديث هو حديث صحيح بالسند السابق. أما شرح الحديث فقد يعني تقدم الكلام عنه، ولكن هنا يعني فيما يتعلق بهذا، إذا سبك إنسان بما فيك أو بما فيك، إذا دفعت بالتي هي أحسن هو الأفضل، وإذا وصفك الإنسان بما ليس فيك فطب نفسا فالله الموعد، وقوله سبحانه وتعالى هو الحق. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، إذن من آذاك سيسأله الله سبحانه وتعالى. وكما أنك تبني بيتك في الدنيا فإنه يبنى لك بيت يوم القيامة. قال وهب بن منبه قال لقمان لابنه يا بني لكل إنسان بيتان، بيت غائب وبيت شاهد، فلا يلهينك بيتك الشاهد الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل. إذا الإنسان سيعيش عمرا طويلا بعد الموت، على الإنسان أن يملأ عمره هذا بالطاعات وبالصبر على أذى الآخرين حتى ينال السعادة في عمره الطويل. وحقيقة هذا الأمر يدركه الإنسان حينما يتعلم النية في صبره وتحمله، ولذلك تعليم الناس أمر النيات وتعلم أمر النيات من الضرورات. يقول ابن أبي جمرة وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمال النيات، ليس إلا، فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضييع النيات. فالنيات أمر مهم، من النيات أن الإنسان يتحلم يعني يتحمل آخرين. ولما الإنسان يشتغل بالعلم فقد توجه عليه سهام الحساد وغيرهم، فالإنسان لما يدرك قيمة العلم، يقول ابن حزم اعلموا أنه لولا العلماء الذين ينقلون العلم ويعلمونه الناس جيلا بعد جيل لهلك الإسلام جملة. يقول فتدبروا هذا وقفوا عنده وتفكروا فيه، ولذلك سموا ورثة الأنبياء. فالإنسان لابد أن يتحمل الأذى من إخوانه ويصبر ويدفع بالتي هي أحسن، لأنه أمام وظيفة كبيرة جدا، ولن يستطيع الإنسان أن يتحمل هذا إلا بالمزيد من العبادة والطاعة. أخرج أحمد عن وهب بن منبه قال: من يتعبد يزدد قوة، ومن يكسل يزدد فتورة. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا أمر مجرب، أن العبادة تنشط البدن وتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه. يعني الإنسان لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر إلا بالصبر والتحمل والعبادة، العبادة التي تجعلك تعيش السعادة، بحيث لما يؤذيك أحد ويقول فيك أحد ما ليس فيك تتحمل. ما الذي يجعلك تتحمل؟ لذة السعادة التي تنالها بسبب العبادة والطاعة. أما إذا توحلت في المعاصي فلن تتحمل هذا. تأمل قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. طب هذا له سبب، ما هو سببه؟ بما كسبت أيدي الناس. ما الحكمة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. فأنت حتى لما تبتلى بأحد عليك أن تتأمل أن هذا بذنب، وعليك أن ترجع إلى الطاعة والعمل الصالح. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله: من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينور بصره فعليه بترك كثرة الكلام فيما لا يعني، واجتناب المعاصي، وأن يكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل، فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره. فأنت إذا انشغل الناس بعيوبك انشغل بطاعة الله تعالى، وعليك بالفرائض والنوافل، ولا تضيع نافلة من النوافل أبدا. يقول المعلم اليماني: إياكم وترك السنن، فإنها شهود اليقين، ومن ترخص في السنن سهل له الشيطان ترك الفرائض العظام. إذن أنت أمام فرائض عظيمة هي القيام بواجب الدعوة، انشغل بالعبادة ولا تنشغل بالعداوات. وعن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان أي الفارسي: هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرأة عمله. فالإنسان يجعل من صبره وتحمله سببا في أن يترقى إلى الله سبحانه وتعالى. تأمل أن يوسف كان مسجونا ومعه شابان آخران، كان يوسف الأجمل قلبا وقالبا، ومع ذلك أخرجهم الله قبله، وبقي هو في السجن بعدهما بضع سنين. الأول خرج ليصبح خادما، الآخر خرج ليقتل، ويوسف خرج بعد زمن ليصبح عزيز مصر. إذن قد تتأخر الأماني لتكثر العطايا، فاصبر وتحمل في هذا لعلك تزداد قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.